بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامات الأولياء، والكرامات هي ما يجري على أيديهم من خوارق العادات بإذن الله سبحانه وتعالى إكراما لهم. فالخارق إن جرى على يد ولي من أولياء الله فهو كرامة، وإن جرى على يد كافر أو ملحد فإنها ليست كرامة، وإنما هي خوارق شيطانية، خوارق شيطانية يغر بها الناس، كما يجري على أيدي المشعوذين والفسقة. هذه ليست كرامات، إنما هي خوارق شيطانية ليغر الناس بها. فهذا هو الفرق بين الكرامات وبين ما يجري على أيدي الكفرة والزنادقة والملاحدة من خوارق العادات. الخارق إن جرى على يدي النبي فهو معجزة، وإن جرى على يدي ولي فهو كرامة، وإن جرى على يد ملحد أو شيطان أو كافر فإنه خارق شيطاني لا يغتر به. يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويطعون على النار، لكن كل هذه من أجل أن يضلوا الناس بها، من أعمال الشياطين، تخدمهم الشياطين، تحملهم في الهواء، تحملهم على البحر، تمر بهم على النار، على الجمر، لأجل إضلال الناس بهم. أما ما يجري على يد أعداء، ما يجري على يد أولياء الله من المتقين، هي كرامات. هذا الفرق بين الكرامة وغيرها، وبين المعجزة والكرامة. ولكن ما يجري على أيدي الصالحين من الكرامات لا يغتر به، فيدعى لهم شيء من الربوبية أو من تصرف في الكون، وإنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى أجراها على أيديهم، فلا يغتر بهذه الأشياء ويقال فلان يقدر على كذا وفلان يطير في الهواء وفلان، ما هو هو اللي يطير، تطير به الشياطين لتغر الناس به، تضل الناس به. أما المطيع ما يجري على يده هذه إعانة له على الطاعة، ولا يغتر بها. نفس الصالحين لا يغترون بها، ما يغترون بما يجري على أيديهم من خوارق العادات، وأتباعهم لا يغترون بها ويعظمونهم، بل يعتبرونها من إعانة الله لهم وإكرامه لهم، وتزيدهم تواضعا لله، خوفا من الله عز وجل، شكرا لله. هذا هو الفرق بين ما يجري على أيدي الصالحين وما يجري على أيدي الكفار والمنافقين، ويفرق بينهما ولا يغتر. ينظر إلى عمل الشخص الذي تجري على يده الخارقة، ينظر إلى عمله، إن كان عمله صالحا فهي كرامة من الله وإعانة من الله ولا تغرهم، بل تزيدهم تواضعا وشكرا لله عز وجل. وإن كان عمله غير صالح فهي خارق شيطاني لإضلال الناس بها، الشعوذات والأشياء هذه، يجب أن يعرف هذا الفرق بين المعجزة والكرامة والخارق الشيطاني، بينها فروق. نعم. وأوقق بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلبون. نعم، لا يغتر بها ويدعى لهم منزلة ليست لهم، أو يعبدون من دون الله كحالة عباد القبور وغيرهم، ما يغتر بهذا، هم عباد لله ليس لهم من الأمر شيء. نعم. ولا يقال إن هذه تدل على قدرتهم وعلى أنهم بلغوا من التصرف في الكون وفي ما لا يقدر عليه إلا الله، ما يقال هذا، ما يقوله إلا ضال منحرف. نعم. إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما يستحقون من العبادة شيئا التي هي حق الله على العباد، فلا يعبدون مع الله كحالة أهل الشر وأهل الفساد وأهل العقائد الفاسدة، ما يغتر. العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين. نعم. ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تطلب منهم الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله، كإحياء الأموات وجلب الرزق وغير ذلك وإعطاء الأولاد، ما يطلب منهم، هذا من الله، ما يطلب إلا من الله، ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار. هذه مسألة من مسائل العقيدة، أنه لا يشهد لأحد أنه من أهل الجنة، أو يشهد له أنه من أهل النار، ما يشهد لأحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، من شهد له الرسول أنه من أهل الجنة نشهد أنه من أهل الجنة، ومن لم يشهد له الرسول وإن كان صالحا وإن كان ما نجزم، نقول نرجو له الجنة، نرجو له الجنة، ولا يجزم لأحد أنه من أهل النار، بل نقول نخاف عليه من النار إن مات على كذا، نخاف عليه ولا نجزم، ربما أن الله يهديه، ربما أنه مات تاب إلى الله ونحن لم نعلم بذلك، تاب إلى الله ومات على التوبة، الجزم ما يكون إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة من الصحابة نشهد لهم أن الرسول شهد لهم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة، أما من عداهم من الصالحين فنرجو له الجنة رجاء. نعم. ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، يرجون للمحسنين ولا يشهدون لهم، ويخافون على المسيئين ولا يشهدون عليهم، يخافون عليهم فخوف. نعم. ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام. لا نكفر أحدا من المسلمين بذنب دون الشرك، أما الشرك المشرك يكفر، الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله يذبح لغير الله يكفر بموجب ما ظهر منه وما حصل منه، نشهد عليه بأن ظاهر عمله أنه كافر، لكن الجزم وأنه مات على هذا ما نجزم، ربما أنه تاب ونحن لم نعلم، نخاف على المسيئين ونرجو للمحسنين، وأما الجزم فلا. نعم. وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل ونشر الإسلام بعد الدعوة، الدعوة أولا ثم الجهاد في سبيل الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جهاد الكفار والمشركين هؤلاء يجاهدون بالسلاح، جهاد المنافقين هؤلاء يجاهدون بالحجة والرد عليهم كشف شبهاتهم. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الكفار يجاهدون بالسلاح بعد الدعوة إلى الله، وأما المنافقون لأنهم يظهرون الإسلام فلا يقاتلون، يقبل منهم ظاهرهم ولا يقاتلون، لكن ترد شبهاتهم وأقوالهم الباطلة، لأن الله رد على المنافقين في القرآن في سور وآيات كثيرة، يرد على المنافقين كما يرد على الكافرين. نعم. وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام ضرا كان أو فاجرا. الجهاد هو القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ليس لعصبية ولا لملك، ولا إنما هو لإعلاء كلمة الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، أمرنا الله بذلك. الكافر يجاهد بالسلاح، وهذا من اختصاص ولي الأمر، الجهاد من اختصاص ولي الأمر، ما كل يحمل السلاح ويقتل الناس ويقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد في سبيل الشيطان، ما يكون جهاد إلا مع الإمام، إمام المسلمين وبقيادة إمام المسلمين، من اختصاصه هذا. فالجهاد مع الإمام ولي أمر المسلمين، إذا أمر به أو جند له فإنه يطاع في هذا، وأما إن كل واحد يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله ويقتل الناس فهذا فوضى، وهذه لا تجوز في الإسلام، استحلال الدماء وقتل الناس ما هو من صلاحيات كل أحد، هذا من صلاحيات ولي الأمر، يجاهد معه إذا أمر بالجهاد أو جند للجهاد فإنه يجاهد معه. الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين. نعم. أما الفوضى وسفك الدماء ويقال هذا جهاد، هذه فتنة ما هي جهاد، هذه فتنة وشر ليست جهادا. نعم. وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. ما يشترط في الإمام أن يكون برا كاملا في كل شيء، قد يكون له أخطاء ويكون له زلات ويكون له ما لم يصل إلى حد الكفر، ما حد يسلم من الأخطاء والذنوب والسيئات، لا الإمام ولا غيره. فما يشترط في الإمام أن يكون معصوما كما تقوله الشيعة، ما يشترط في الإمام هذا، قد يكون عنده معاصي عنده مخالفات لكن لم يخرج من الإسلام، ما دام لم يخرج من الإسلام فإننا نعتقد إمامته ونجاهد معه ونطيعه. نعم. وصلاة الجماعة خلفهم جائزة. صلاة الجماعة خلف الأئمة ولاة أمور المسلمين جائزة ولو كان عندهم شيء من المخالفات. صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، صلوا خلف زياد بن أبيه جمعا للكلمة ما داموا ولاة أمور، ولو كان عندهم مخالفات إذا صلوا بالناس نصلي خلفهم لأجل جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين، ولأنهم ولاة أمور. نعم. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. الجهاد ماضي لكنه مع الإمام، مع ولي أمر المسلمين، إذا أمر به أو جند له فإننا نقاتل في سبيل الله معه، وبدون ولي أمر لا يكون هناك جهاد، هذه فتن وشر ولا يجوز هذا، وهذا ما ينتج شيء، ينتج فتنة وينتج سفك الدماء ولا ينتهي إلى شيء، لكن إذا كان يقوده إمام المسلمين فإنه ينتج ويردع الكفار وينشر الإسلام. نعم. والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. نعم. الجهاد ماضي إذا قام به ولي الأمر وأمر المسلمين به وجند له فهو ماضي وحق، وأما ما لم يكن هناك ولي أمر أو يخالف ولي الأمر في هذا وقال هذا جهاد في سبيله، هذا شر وفتنة ولا ينتج شيئا، إنما ينتج سفك الدماء وفساد الأمر وضياع الكلمة. نعم. صمد. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. ومن حق ولي الأمر السمع والطاعة إلا إذا أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية، لكن يطاع فيما عداها. إذا أمر بمعصية ما هو بينحل ولايته وتسقط ولايته، لكن لا يطاع في المعصية هذه ويطاع فيما عداها. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس وغضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. ولاية الأمر تثبت بأحد ثلاثة أمور، إما باختيار المسلمين له كاختيارهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإما بولاية العهد بأن يعهد ولي الأمر إلى من يأتي بعده يتولى الأمر من بعده كما عهد أبو بكر إلى عمر، عهد أبو بكر إلى عمر وأطاعه الناس، اطاعوه بموجب ولاية العهد، وكما عهد عمر إلى أهل الشورى، عهد عمر بعده إلى أهل الشورى الأربعة الباقين من العشرة، اختاروا عثمان رضي الله عنه فلزمت طاعته صار خليفة للمسلمين. نعم. فتثبت الولاية باختيار المسلمين له أو بولاية العهد أو بتغلبه بالسيف على الناس وهو مسلم فيطاع لئلا يزيد الشر في هذا. نعم. كما حصل من بني أمية. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. حتى يتوبوا. نعم. العصاة وأهل البدع أشد، أهل البدع أشد من المعصية. العاصي قد يتوب ويعترف بذنبه، لكن المبتدع ما يتوب، يرى أنه على حق. فالمعصية، فالبدعة شر من المعصية والعياذ بالله. فأهل البدع يتجنبون ولا يغتر بهم، تنتشر البدعة بسببهم. وكذلك لا يطاع أحد في معصية الله مهما بلغ لا يطاع أحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم. البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه هي البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه هي البدعة في الدين. أما البدعة في أمور الدنيا من المصانع والسلاح والملابس وغير ذلك والمباني، هذه ليست محرمة. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم. أهل البدع لا يشجعون على بدعتهم بل يهجرون، تترك بدعتهم وينهون عن ذلك ولا يسكت عنهم، لكن يقوم بهذا أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون البدعة من السنة. لأن بعض الشباب الحين يبدع بعضهم بعض، بعض الشباب أو كثير من الشباب يبدعون، يحكمون على الناس أنهم مبتدعة وهم ما يدرون، ما يعرفون البدعة من السنة. لا، البدعة ما يعرفها إلا أهل العلم. فالمبتدع يهجر، يقاطع حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه البدعة. نعم. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكلوا سرائرهم إلى الله. نعم. وأحكم عليهم بالظاهر وأكلوا سرائرهم إلى الله. حنا نحكم بالظاهر، أما ما في القلوب فلا ندري عنه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الخير أحسنا به الظن، ومن أظهر الشر أسأنا به الظن، ما لنا إلا الظاهر. وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. ما هي البدعة؟ كل ما أحدث في الدين فهو بدعة. من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وإياكم ومحدثات الأمور، ما أحدث في الدين. أما ما أحدث في الدنيا من الصناعات ومن المخترعات ومن هذا، من مصالح العباد، هذا ما يسمى بدعة. البدعة ما أحدث في الدين خاصة. نعم. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة. الجنان. صلى الله عليه. واعتقاد بالجنان. الجنان يعني القلب، سمي جنانا من الاجتنان وهو الاختفاء، لأن القلب مختفي في الإنسان. يكفي هذا، نقف على هذا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.